أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ودي تفسير تمهرت فكتاتي وجه ዛሬ የምናነሳው ከሱረቱ አልበቀራ ከ58ኛው አንቀጽ እንነሳለን። እነዚህ አንቀጾች ካለፉት የተወሰኑ አንቀጾች ጀምሮ ስለ በኒ እስራኤሎች ታሪክ ነው የሚያወራው። ዛሬም ከሆኑ የሆነ አጋጣሚዎቻቸውን የተወሰኑትን አንስቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት እንደነበሩ ይነግረናል። ወይዝ ቁልና ድኹሉ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا يا لبثنا استوصل على النبي عليه الصلاة والسلام اذكر يا محمد وقت ما قلنا حينما قلنا يا لبث كذي يتكسته النجر ነገራቸው ادخلوا هذه القريه ይችን መንደር ወደዚህ ከተማ ግቡ አልናቸው። المشهور لدى مفسري القران القريه المعني بهذا بيت المقدس نج ወደ بيت المقدس ግቡ ያልናቸውን ያልንበትን አጋጣሚ አስተውሱ። አሪሃ ለቶን ትችላለች የሚሉ ሰዎችም አሉ። ሌሎች የለም የሆነች መንደር ናት ከሶሪያ መንደሮች ሻም ውስጥ ከሚነገሩ ከሚገኙ መንደሮች አንዷ ነው። ምን ችግር የለም هذه القريه በባለ ታሪክ ሰዎች ዘንድ ይታወቃል ያ መንደር። እዚች መንደር ውስጥ ግቡ አልናቸው። ግቡና فكلوا منها ከመንደሯ ተመገቡ حيث شئتم በፈለጋችሁበት ቦታ ረገደን እንደልባችሁ ያለ ምንም ገደብ ረገደን كثيرا واسعا اكلا ረገደን በጣም እንደልባችሁ የተመቻቸ አመጋገብ ተመገቡ። ይሃነሰ ይጨመርበት በዚህ ላይ ቆጠብ አርጋችሁ ተመገቡ የማይባልበት አመጋገብ ተመገቡ ለማለት ነው። ويجوز ان يكون في موضع الحال راغدين ከዚያስ ወድኹሉ አልባብ የከተማዋን በር። እንግዲህ ድሮ አንዳንድ መንደሮች በተለይ ባላባቶች ሀገረገዦች አካባቢ ትላልቅ ሰዎች ያሉበት አካባቢ መንደሮች ይታጠራሉ፣ ከተሞች ግቢ ይሆናሉ። ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዚህ በጥር የሚኖሩ መንደሮች ነበሩ ከተሞች። ለምሳሌ ሐረር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አለው ነበር በር በሮች አሏቸው። ሐረር የምን መግቢያ የሸዋ መግቢያ የሸዋ በር የምን በር እየተባለ ማለት ነው። ከተማው ዙሪያውን አጥር ነበር። በሆነ ሰዓት ላይ ይዘጋ ነበር። ለዚህ ዘበኛ ነበራቸው መንደሮች። ادخلوا الباب يزي ከተማውን በር ግቡ አሏቸው። ሱጀደን ሱጁድ አድርጋችሁ ሹክራ ለላሂ ሱብሃነሁ ወተዓላ لا الله سجود ارغاچو شكرا لله على ان مكنكم بهذا سنت نغر الفاچو لذي يا بقاچو الله مزغانا يغباوال بلاچو سجود ارغاچو يسجداچو غبو مالت نو ويم سجد مالت انغتاچو اندفتاچو غبو. رسول عليه الصلاه والسلام يوم فتح مكه ተቆጣጥሮ ከተማው ሲገቡ አንገታቸው እንደፍቶ ነበር። جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ይህኛው አካባቢ ላይ ዲል አላህ የሰጠው ሰው እንዲህ ሆኖ ነው ሊገባ የሚገባው። ሱጀደን ሩክዓን ይላሉ አብዱላህ ኢብኑ አባስ። ሱጀደን مطاعتي رؤوسكم ራሳችሁን አንገታችሁን ደፍታችሁ እንደማለት ራሳችሁን ዝቅ አርጋችሁ በትቢት አትሉ ለማለት ነው። የእናንተ ጉልበት አይደለም ለዚህ ያበቃችሁ ለዚህ ያደረሳችሁ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈድል ነውና እናንተ በዚህ ውስጥ ምንም ጉልበት ዘዴ ምንም የላችሁም ስለዚህ ልታመሰግኑት ይገባል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው ማለት وقولوا بلوا حطه طلبنا ينيا طياقه فلاغوتاچن حطه انت حط لنا انت حط عنا ذنوبنا وانجلاچنن مراغف نو بلوا حطه مالك مراغف مالك ما ورد مالك حط حطه من منزلته من رفعته كلاي ودتاش ما ورد ይሄ የነበረው ሞልቶ የነበረውን ሂሳብ መከነስ حط الذنوب حطه معناها الاستغفار حطه وقولوا حطه اعطنا حطه ثولم تقرطال امرهم بان يقولوا ما يدل على التوبه وذلك لان التوبه صفه القلب فلا يطلع الغير عليها واذا اشتهر وأخذ بالذنب ثم تاب بعده لزمه أن يحكي توبته لمن شاهد منه الذنب حطة نغفر لكم إن جاءك هنا من هنا نغفر لكم خطاياكم إن ولدتم كاموال لاتو وانجلاتون انمر لاتوها لن يغفر لكم خطاياكم نغفر لكم خطاياكم ولدتم قراءتو يقربت لبابنا يغفر لكم ربكم نغفر لكم نحن الله نمره وسنزيد المحسنين ملكام يميسروت اندقو كذيه يبلطه كونجل ممار يبلطه من جمر الله تشوالت كونجل ممار يبلطه من يدرقال من الله رفع الدرجات وانجل اللب مالك هتطيق مالتنا عرق بدرجة مدم والندرد راتون شلالن ودلائي اي نزيدهم احسانا على احسانهم المتقدم وقد ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاحسان فقال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك بلو سنزيد المحسنين ملكام يمسروتن ما نجمر لاچوالن محسنوتن ما ناتشو اني محسنوج اني احسان لا ياغنيناچون نغفر لكم خطاياكم تبلو ميقرو اندايمسلاچو من نناراغلاچوالن نزيدهم على مغفرة الذنوب وحذف الخطايا رفعة ليس فوقه رفعة درجة فوق ليس فوقه درجة بيونم كن سوتو اندي بلاچو غبو تبلو كالله تزال تسطواچو نبي موسى ينقرواتشو فبدل الذين ظلموا ان ذا غفنيا سوت ان ذا ظالموت لوطوا قيروا بدل مالت ملوط بدل الذين ان ذا سوت لوطوا ظلموا راساتهم يبدلوا بالمعصيه محسن يالهونوت محسن يالهونوت قولا نغغرن قيروا من ادرغو غير الذي قيل لهم ከተባለላቸው ነገር ያለን ሌላን የሆነ ነገር እንተናገሩ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم በሉ ተብሎ የታዘዙትን ተተው ሌላ ነገር ተናገሩ فبدل اي قيل انهم قالوا حنطه حنطه في شعره على شعره على شعره شعب حنطه ማለት سنديه ማለት ነው شعره ማለት ጸጉር ማለት ነው ምንም معناም የለውም ራሱ ግን እንደ ማፊዛች ማፊዝ ነው ህጣ ሲላጀ ግዴ ህንጣ አንዱ ሙናፊቅ በነብዩ ግዜ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የኸንደቅ ዘመቻ ቀን ከዚያስ فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بنيا ግፍ በሰሩ ሰዎች ላይ በአመጻቸው ምክንያት የአላህን ትዕዛዝ በመንቀፋቸው ምክንያት ከፍተኛ ቅጣት ማዕበል አወረድንባቸው አለ አላህ። فأنزلنا عليهم سعيد على الذين ظلموا على عليهم بالنس الأور أنك ظالم وشارب يسمى النس يورانا اللي قال إظهار في مقام الإدمار بلا لهم فأنزلنا عليهم بالنس الأور النباتش وما لفتتو بالنياب بالدن السوج لا أور النباتش وعلا هو هنا تعظيم الأمر عليهم وتقبيح فعلهم ተግባራቸውን የበለጠ ለማጥላላት አሁንም ግፈኛ ስለሆኑ ነው አሁንም ዟሊሞች ስለሆኑ ነው እየተባለ እንዲወራላቸው ዙልም የሚለው ቃል እነሱ ጋር ጥፋታቸው ጋር በብዛት እንዲወራባቸው ነው። አንዳንዱ እኮ እንዲህ በማድረግ ከመአለት እንዲህ በማጥፋት ሲሉ ያን ጥፋት ነው ሲሉ ምን አስብ ይተናገራለህ እሺ በቃ ይላል መንገር ራሱን በራሱ ጥቅ ሲያረጉት ስልችት ነው የሚለው رجزاً رجز معناه العذاب الرجز والعذاب فالزية نستعلم الذي هذا الرافين الجولة لله سبحانه وتعالى قولوا حطة قال لا إله إلا الله ما لثنا وبلغ ألا لا ابن أبي حاتم عندنا قرد القبل كان الباب قبل القبلة يزياء من دروب الرمبلة ودى قبلة نفرة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا سجد يا رجاتشو سجد أرجاتشو قبوا تبلو نبرا وقولوا حطها له تبلو نبرا فبدلوا فدخلوا يزحفون على أسفاههم سجد أرجاتشو قبوا يتبالوا تنتتوا يتنفاققوها قبوا الذي يتنفاققوا يعفزوا الذي بلاتشو قبوا تبالوا نسمين يتنفاققوا بان فوق الجبال النبي عليه الصلاه والسلام. وقال وحبه في شعره. اخرج ابن جرير من منذر عن ابن عباس وابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا الباب الذي امروا ان يدخلوا فيه سجدا يزحفون على اسفاههم وهم يقولون حطه في شعيره. والاول ارجح لكونه في الصحيحين فذا اخرجه معهما من اخرج هذا الحديث الاخر اعني ابن جرير وابن المنذر وخرج ابن أبي شيبة عن علي قال إنما مثلنا في هذه الأمة مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح إن يانا يهز مثال يتشن قالوا علي إن نوح مركب وشنن وكباب حطة في بني إسرائيل بني إسرائيل وشن دباب حطانا. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كل شيء في كتاب الله من الرجي يعني بمعنى به العذاب. أخرج مسلم وغيره من حديث أسامة بن زيد وسعد بن مالك وخزيمة بن ثابت قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به أناس من قبلكم يهم التوت بجاء كباب يعلو ورشين كذب في ذلك وجه زويتك التوبات يكرنوا إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها يونا من در لا يالك ورسي كتنسى عدتوتوا كذا إنما التعلم بلاك عدتوتوا وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها يونا من در لا يدم وتكسطوا الكثب على زلاتوا تقبوا بشتها من بلبس همم تقلت أهون بشواني أو قانقوا بشتها لهم من بشتها بشتها من بلبس ذن بشتها من بلبس همم على لبتشو ورسينا من بلبس ورسينا بشتها من بلبس بشتها قمت على سفر بلبس قفانا مواتشوال من أمام مالك هذا لهم يونا بيونا عند كفتن يتكاتي همت عند هنا تكمات لهم كلال يونا نقل لهم كلال ብዙ ሰው አንድ ጊዜ የሚጥል በሽታ በሽታ ነው የሚባለው እንጂ ሌላዋን ይችን ማሻአላህ የሚያሳየው የኛ አገር ሰዎች በጣም ብዙ ካል ተጎዳ በስተቀር በሽታ ብለው አያማርሩም ነበር ማለት ነው። በተለይ የተራመሙን ለዚያ በሽታ ግን የሚባለው ብዙ ሰው የሚጎዳ የሚተላለፍ ምናምን ሲኖረው ነው። እና ምን ይደረጋል ደህነኛ የሆኑ ሰዎች ይወጣሉ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች አይወጡም። በቃ አልፋቸዋል ነው የሚባለው። ሌሎች ሲወድቁ ካልወደቁ ትቷቸዋል። ሌላ ሰው ግን አዲስ ሲመጣን አትምጣ ይባላል። ከዛ ይላክበታል። በሽታ ስለገባ ዘፈሩ እንዳትመጡ ይላል። እሱ አይወጣም? አይወጣም። ሌላ ደግሞ የልቁን ሲይ ገርመ ነገር አለ። አጥር ይታጠራል። ታውቃላችሁ? ይከለላል። ያ የታመሙት ሰዎች ያሉበት መንደር በሆነ ነገር ይከለላል። እሱ እንዳይወጋው በሽታው ወረርሽኙ እንዳያልፍ ነው። ምን ይሆን? ሙስና አይቀርብንም። አሁን ሊሆን ይችላል፣ ግን እኔ አሁን እሱ ጥሩ መሐሚል ነው፣ ጥሩ ተፍሲር ነው። ይታጠራል። የሚታጠረው ከብቶች እንዳይገቡ ፍየሉ ተከትለው አህያ ተከትለው ገብተው ጀዛከላሁ ኸይር እንዳል ወቅት ሀገሬን ህዝብ ጥሩ አድነህኛል። ባረከላሁ ፊክ። እኔ እስካሁን ድረስ ማዕናው አልገባኝ ብሎ ነበረ። የሆነ እምነት ይኖራቸው ይሆን እንጂ እያልኩ እኔ ከምን ጋር አያይዘው ነው። ሌላ ህመም አለ። አሁን ይሄ የሆነ ነገር ሰውነታችን ላይ አሳስያ ነገር ሲሆን ተማሪዎቹ ምን ነገር አለ በእስክርቢቶ እንደዚህ እንትል እስክርቢቶ እንዴት ያቀላቸዋል? እስክርቢቶ በሽታ ላይ አይደለም። በእስክርቢቶ እንደዚህ እንትል እ በእስክርቢቶ ይከቡታል እንዳያልፍ ነው። ምኑ ነው መድኃኒት ማለት ይከቡትና ዋ እንደ ማለት ነገር ታዲያ ምን ነው? እኔ እሱን አይቼ ተማሪዎቹ ላይ መልስ አጣሁኝ። ተማሪዎች ዝም ብሎ መልስ የላቸውም። ዝም ብሎ ጨብጨብ ጨብጨብ አደረጉታል። እንግዲህ ከዳነ ዳነ። ምን ምልክት አይደለም። ይከበባል። መከበቡት ነው የሚባለው። እንዳይሰፋ ነው እንደው እኮ እስክርቢቶ እንዴት ነው የሚከለክለው? ክትባት ነው አርገታቃል። አይተህ መጣቀም ማሻአላህ። አንተ በሰላም ነው ያለህ። አልሙሂም የሆነ እንዲህ ያለ ወረርሽኝ ተላላፊ በሽታ ሲገባ እስላም ያስተማረው አትግቡ ነው። ውጭ ከሆናችሁ ካለ ደግሞ አትሽሹ ነው። እዚህ ስለ ዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ የሚነገር ነገር አለ። ጦሩን ሊፈትሹ በሄዱበት ጊዜ ጣዑን ገብቷልና ባትገቡ ይሻላል አሏቸው። አቡ ዑበይዳ አሉ፣ ያ ትላልቅ ሰዎች አሉ። ያው ዲም ዋላ አረ እንዴት ነው የሚሻለው? ልግባ አትግባ ምናምን ሲባባሉ በሉ እናንተ ዝም በሉ አሉ። የት አሉ ኪባር አልሙሃጅሪን የት አሉ አሉና ትላልቅ ሙሃጅሮችን ጠሩና እንዲህ ያለ ነገር አለ ንግባ ወይስ ምን እናርግ ብለው ጠየቋቸው። መግባት ብዙ ለውጥ እንደማያመጣ እናውቃለን፣ ግን አብዛኛው ሰው አንተ ጋር ያለ ሰው ምርጥ ሰው ነው። አሁን አብሮ ያለው ይህንን ይዘህ ገብተህ አንድ ነገር ቢሆን የተረፈው ሰው ከሚጸጸት ቢቀርብህስ አሏቸው። እሺ ብለው በቃ እንግዲህ ኑ እናገኛችሁ ብለው ውስጥ ያሉትን ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ሲያስጠሩ መጡላቸው። አቡ ዑበይዳ ዑመር አትገባም እንዲህ አሏቸው። አሁን ብዙ ሰዎችን አናግሬ እንዲህ ተብዬ ነው አሏቸው። አይዋ አፊራረ ሚን ቀደሪላህ እንድታመልጥ ነው ከአላህ ቀደር አሏቸው። አቡ ዑበይዳ አንተ ስላልክ ነው እንጂ ይህን ነገር ሌላ ሰው ቢናገረው አቀም ሰው ነበር አሉ። ግን አንተን አሚኑ ሀዚህ ልኡማ አልነካም አሉ። ለው ቃልሃ ገይሩክ ለአውጃዕትሁ ቢድር አሉ። ናም አፊሩ ሚን ቀደር ላህ ላ ቀደር ላህ ከአላህ ቀደር አላህ ቀደር ነው። እና በኋላ የመጣው መፍትሄ የመጣው ይሄ ሐዲስ ነው። ይህን ሐዲስ ማን ያውቃል ተብሎ ሲጠየቅ እነ ኹዘይመት ብኑ ሳቢት ብዙ ሰዎች ናቸው ያወሩት። ኡሳመት ብኑ ዘይድ፣ ሳዕድ ብኑ ማሊክ፣ ኹዘይመት ብኑ ሳቢት እነዚህ ሰዎች እኛ ሰምተናል ነቢ ራሳቸው ሲናገሩ እና ጣዑን ያለው ሰው ተከፍተው ተከፍተውበት የነበረ በሽታ የዚያ ቅሬት ነው ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ በአንድ ሀገር ላይ ይሄ ነገር ሲከሰት አትግቡ ብለዋል ውጭ ከሆናችሁ። እናንተ ያው ሆናችሁ ከተከሰተ ደግሞ እና መልጣለን ብላችሁ አትሂዱ ብለዋል አሏቸው። ስለዚህ ዑመር ይሰጡ የሰሩ ስራ ልክ ነበረ ማለት ነው። እና እነዚህ ሰዎች እንግዲህ በታሪክ የሰሩት የበኒ እስራኤሎችን ስህተት አይተዋል። ስጣ ሲባሉ ይህ ትእዛዝን መቀየር የትእዛዝን ቃል በአንዲት ቃል እንኳን መለወጥ አደጋ ነው። ምን ያህል ስህተት እንደሚያመጣ ተመልከቱት። ሽጣ ፊደሎችን ሲቆጥሯቸው ሃ ጣ ታ ነው አይደል? ሲጨርሱ ይሄኛው እነሱ የቀየሩት ደግሞ ሂንጣ ነች። አንዲት ፊደል ነው የጨመሩት፣ ሌላው አለ እንዳለ ነው አይደል? እብኑል ቀይም ረህመቱላሂ አለይ በኒ እስራኤሎች ሂጣ በሉ ሲባሉ ሂንጣ ብለው በላ ወረደባቸው አለ። አሁን ያለውም ጀህሚያው ቡድን አሁን አህባሽ ወክሎት የሚንቀሳቀሰው ቡድን ማለት ነው። የአህባሽ የቀድሞ ሸሆቻቸው ምን አሉ? እስተዋ የሚለውን ቃል አንድ ፊደል ብቻ በመጨመር ምን አሉ? እስተውላ። እስተዋ ሰላሙ መንገድ ነው። ቁርአን የተናገረው ነው። የሚያስከደው እሱ ነው። እስተዋ እስተውላ ላም ብቻ ነው የጨመሩት። እስተዋና እስተውላ ፊደሎች የምትቆጥሯቸው ላም ብቻ ነው የተጨመረችው። ልክ ሂጣና ሂንጣ ኑን ብቻ እንደተጨመረ እና ምን ይላል? ላሙ አልአሽዓሪየቲ ከኑን አልየሁዲየቲ ይላል። አሽዓራዎች ያመጧት የጨመሯትና አቂዳ ያበላሸው ላም እንደ ኑን አልየሁዲያ ነው። ሂጣ ሲባሉ ሂንጣ ብለው እንደገቡት ይላል። አንድ ወረ እንደ ኡስታዝ እንደዚህ እንደው በጣም አባስካቸው እንደው እንደ አይሁዳ ናቸው ማለት ነው። በመሰረቱ አህያውን ፈርቶ ዳውን ላውን ይሆናል። እኔ አይደለሁም ይሄን ያልኩት፣ ኢብኑል ቀይም ነው። ጎበዝ የሆነ ሰው ለኢብኑል ቀይም ነው መልስ መስጠት። አንድ እኔን ምስኪን አገኘው ብሎ ይሄንን ለኔ አይደለም። ሁለተኛ እንደ አይሁዳ ናቸው ማለት በመጨመር ማለታቸው እንጂ አይሁዳ ናቸው ማለታቸው አይደለም። ግን ትእዛዙን በመክለፍ የተባለውን በመጣት የነበረችው ትእዛዝ ላይ በመጨመር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያወገዛቸው ቡድኖች ናቸው። አይጨመርም። እስተዋ ካለ አላህ እስተውላ ማለት በፍጹም ያንተ አካሄድ ያንተ አረፍተ ነገር ልክ አይደለም ማለትን ነው የሚያስይዘውና እንዳለ ተቀበሉት። እንዳለ እስተዋ እስተዋ ነው እንጂ እስተውላ አትበሉት ነው። እንደ ወደ ላይ ያለ ደግሞ እንተኛ ነው እንዴ ያለው? ሁሉ ቀይም ነው ነው እንዴ? ያው እንግዲህ አንድ ናቸው። እና ወይዳ ወይዳ دخلوا من بلو ነበረ ህጠቱን ህጣ ባባል ፋይዳው ምን ነበረ? ተዋضع ነው የሚያሳየው። ህንጣ ሲል ግን ሄድ ነው። አሁን ውስጣቸው የቃል መሳሳት ብቻ አይደለም ችግራቸው፣ የንያቸው መበላሸት ነው። ህጣ ማለት እግፍር ለና እንደማለት ነው። حط عنا ማለት ነው። እነዚህ ግን ሂንጣ ግን ፌዝ ነው። አሁን ስለ ሂንጣ ምን አመጣው እዚህ ቦታ ወይስ استسقى موسى لقومه موسى ለህዝቦቻቸው ዝናብ የጠየቁበትንም ጊዜ ተቀበሉ ታስተውሳ አላህ استسقى طلب السقيا ዝናብ ስጠን ያ ረብ ብለው ለህዝባቸው ጠየቁ موسى استسقى الله عز وجل ከአላህ ነው የሚጠይቁት ለማን لقومه من اجل قومه لهزوتቻቸው ችግር ነበረ ዋጠፋ ማር ሜዳ ላይ ጥሩ ሲና ላይ በረሃ ላይ ሲና በረሃ ላይ እየዋዠቁ ባሉበት ዘመን ውሃ ጠፋ። እንግዲህ ምን እናርግ ሲሏቸው ጌታቸውን ለመኑ። ቁልናል ነው اضرب بعصاك በዘንግህ ምታል ነው الحجر ያንን ድንጋ የትኛውን ድንጋ? የሆነ የታወቀ ድንጋ ነበር ማለት ነው። الحجر المعروف አይ እንግዲህ ይዘውት የሚንቀሳቀሱት ድንጋ ነበረ ማለት ነው። ወይም አልሐጀር የትኛውንም ድንጋይ የድንጋይ ዘር ብቻ የሆነ ያገኘውን ድንጋይ አመጣላቸው። ድንጋይ ጋራ የተለያየ አጋጣሚዎች አላቸው። ሙሳ አለይሂ ሰላም ገና ያደጉ ልጅ ነው ይያሉ ለሐጀር ጋራ የሆነ ነገር በጥፊ መተው እንደዚህ የሚባል ነገር አለፉና ግን ነብይ ከሆኑ በኋላ ሙሳ ከህዝባቸው ከህዝቦቻቸው ጋራ አጠገብ ተገኝተው ምንም አልግባባ ሲሉ ሰዎች አብረው ገብተው ሲንቦጫረቁ አይንቦጫረቁ ምሳቸው ራቅ ብለው ተለየተው ነው እንደታጠቡ በኋላ ምን ወሰራ ጀመሩ። ሙሳ እኮ እኛ ጋር ማይታጠበው ውስጡ ችግር ስላለበት ነው አካሉ ችግር ስላለበት ነው ብለው አሰራ ጀመሩ። አንድ ቀን ሙሳ እየታጠቡ ጨርቃቸውን አውልቀው ያስቀመጡበት ድንጋይ ልብሱን ይዞሩቻ ወደ ህዝቡ ነው ደግሞ የሚሮጠው ሳቸው ራቁታቸውን አራ ድንጋይ አረ ምን አረኩ አረ እባክህ ብሉት ይለምኑት በፍጹም እዚያ ካልደረስኩ አይሆንም። ህዝብ ፊት ሄዶ እኮ ህዝብ ፊት ሄዶ ሲያርፍ ሳቸው ሄደው ልብሳቸውን አንስተው እስከሚለብሱ ድረስ ማየት የፈለገ ሙሳን አይቶ አላከ ይዘው የበሰላም ነበር ምን ሆኖ ነው ታዲያ እንደሚያፈሳፍረው ምናምን ብሎ ይሄ ድንጋይ ነው አሁንም እዚህ የተመጣው ይባላል። አፋፍ ያቺ ዘንግ የምትባለው ይቺ ዘንግ ብዙ ብዙ ፋይዳ ፈርዘን ተሰርታለች። በዚህ ያስከው ዘንግ ምን ይሰራል አያል ምንድነው ኦሆ ትሰራበታለሁ አሁሽ بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى በሌላ ጊዜ ባህርም ሲያልፉ አንድሪብ بعصاك البحر فانفلق فقال كل فرق كالطود العظيم አንድሪብ بعصاك فقلنا ادرب بعصاك الحجر ድንጋውን መታ በዘንግሃል ነው فانفجرت من 12 عينا ከዛ ከድንጋይ 12 ምንጭ ፈለቀ ፈነዳ መፈንዳት ነው ይባለው ምንጮች ፈነዱ ይላል ፈለቁ ለማለት መፈንዳት እንፊጃር ማለት መውጣት ማለት ነው መከፈት ማለት ነው ውስጥ አብጦ የነበረው ተደብቆ የነበረው ፈነዳ قد علم كل ناس مشربهم እያንዳንዱ ህዝብ የት መጠጣት እንዳለበት አወቀ የቱ ሰው ሁሉም ሰው ውስጣቸው ጋር የነበረው ህዝብ የት መጠጣት እንዳለበት አወቀ። በኋላ ሲታይ ግን በብሔር ነው በኒ ፉላን አንድ ላይ ተጠጥተው በኒ ሳኒ ሁለት ምክንያቱም የኔ ነው ባክህ ለወንድም ይልቀቅለት ላጎቴ ይልቀቅለት እየተባሉ እንዳይጋፉ በአንድ ብሔር 12 ዝሮች ነበራቸው ርዕሰ ብሔሮች ነበሩ በእነዚያ በርዕሰ ብሔሮች ልክ ነው እንትን ያለውላቸው ግን ያወቀው ናኑ የኛ ሰፈር ይሄ ነው የነገሌ ዲኖ ተባብሎ ተጠራርተው አይደለም አሊመ ኩሉ ኡናሲን መሽረበው ግር ብለው ሲሄዱ ሁላቸውም ወደ ሰፈራቸው ወላህ ወደ መደበባቸው ነው ሄዱ አልተጋፉም አልተጣሉም ይሄንን የጠጣለው ይሄን የታስቀድማለው ብለው ግርግር እንዳይፈጥሩ ማለት ነው። ቀድ አሊመ ኩሉ ኡናሲን መሽረበሁም አልና ለአላህ ኩሉ ወሽረቡ ሚን ሪዝቅላህ ከአላህ ፊተይ ብሉ ጠጡ አልናቸው። ሪዝቅ የሚበላም የሚጠጣም ሪዝቅ ነው የሚባለው። ወላ ተዕሰው ፊል አርድ ሙፍሲዲን በምድር ውስጥ የምታበላሹ ሁናችሁ አትንቀሳቀሱ። ላ ተዕሰው ቢማዕና ላ ተተሐረኩ ፊል አርድ ሙፍሲዲን ምድር ላይ ስትንቀሳቀሱ አጥፊዎች አትሁኑ። ቢማዕና አፍሰደ ዓሳ ያዕፊ ያ ሰላም عسى يعثي عيثا وعسى يعثو عثوا وعسى يعيث عيثا كله لغات بمعنى افسد فانفجرت فضرب فانفجرت الانفجار والانشقاق وانفجر الماء انفجارا تفتح والفجرة موضع تفتح الماء قال ابن عطية ولا خلاف انه كان حجرا مربعا يخرج من كل جهات ثلاث عيون اذا ضربه موسى ثلاث العيون لك الذي عند موبايل وعينه مربع له 1 2 3 4 موسى دينغاو سيبطت بزي 3 በዚህ በዚህ አራት ስንት ነው? ثلاثة عيون ነው አርባ عيون ስንት ነበሩ እነሱ ነው ያለው? يخرج من كل جهة ثلاث عيون اذا ضرب موسى ثلاث العيون اها ضيان داندو صوص صوص صوص صوص صوص صوص ها اطراولت اثنى عشرة اثنى عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم ها ما جاو فانفجر እሱ መንገድ ነው የሆነው። فكان كل فرق كالطود العظيم نعم ከዚያስ ምን አሉ? كل واشربوا ولا تعثوا في الارض مفسدين واذ قلتم يا موسى ايوه مفسدين عاثين ማለት ነው ولا تفسدوا مفسدين مؤكد ነው تاكيد بالمعنى ነው عثى بمعنى افسد ነው ብሎ مفسدين حال مؤكدة عليهم. قال في القاموس عثى كرما وسعى ورضي عثيا وعفيا وعثيانا وعثى يعثو عثوا أفسد. قال في الكشافة العثي أشد الفساد فقيل لهم لا تمادوا في الفساد في حال فسادكم ما تفاتم فامتابه وتفاتات كلاي مطنع تبنوا مالتنا ولا تعثى في الأرض مفسدين مالت ولدي في سراجه ما تفاتم التعيهن وإذ قلتم يا موسى علاجتو دمو وامت علاجتو واتتتتو كذي أولا من علاجتو مجل تبال علاجتو لن نصبر على طعام واحد أني عندي مجمرة عندنا عبك عنهم عندي مجمرة عندنا عن فلقم عن تشلم تضجر منهم بما صاروا فيه من النعمة والرزق الطيب والعيش المستلذ ونزوع إلى ما ألفوه قبل ذلك من خشونة العيش لن نصبر على طعام واحد والمراد بالطعام الواحد هو المن والسلوى انقليل من فهم ذو بشروع من عمين باكلا من عمين بيون من عمين بيون بزي كاسل الشر من عمين بيون من منا سلوى لي عم انا بزي عيبك عن سلتشن لن نصبر على طعام واحد انا من يون ها عند اين تبقى مالك የተለመደ ምግብ ስጋ ምግብ እንላለን። ስጋ ብቻ እኮ አይደለም ስጋው ምናምኑ ምናምኑ አብሮት አለ። ይሄን ምግብ ጠላሁት ነው። የተለመደ ምግብ ዝም ብሎ አንድ አይነት አይሁን ለማለት ነው ይላል። واحد نعم احسنت وان كان طعامين لكن لما كانوا ياكلون احدهما بالاخر جعلوهما طعاما واحدا وقيل لتكررهما في كل يوم وعدم وجود غيرهما معهما ولا تبديل بهما أو إنا من هذا قالوا من يون لنا قالوا فادع لنا ربك يا أنت جثابة شم يا الكون الشي مالت لمدن والد أوقنا لمن اللي جثان من يارق الله تشوف يخرج لنا مما تنبيت الأرض مدر كم يا بقل السوج أو تعلن أنت هلوت أو تعلن تنسي من بقلها كفرافر يوتوا بقل بدل ما بإعادة الحرف والبقل كل نبات ليس له سائق ليس له ساق اقري للو بقايا هلو بقل البلد والشجر ما له ساق بقل بلا يميقمو ترج مقامي اللو النام يفورو እነሱ ሸጀር ይባላሉ። በቅል ማለት ደግሞ ያለ ግንድ የሚዘሩት ናቸው እንትን የሚያፈሩት ናቸው። قال في الكشاف ما انبتت الارض من الخضر خضرواتو الذي فرافريوچو والمراد به اطيب البقول التي ياكلها الناس نعناع كرفس والكراث واشباهها والكساء كساء مدنو كساء كساء والأولى قراءة الجمهور قثائها من بقلها وقثائها كدباوت وفومها وعادتها الكساء. والثاني الفراق يحيى بن وثاق والحسن صرفه معروف. وفومها كشنكرتوجة وعادتها مسرنا وبصلها أي شنكرت. فوم الثوم هنو نج شنكرتونا بصل أي شنكرت. من أكل الثوم ما أنه بتعمل مشتيت نونو نجونو السنة فوم يميلو يميلو سوتال الفوم الحنطة بلو فسروال. والفوم هو الثوم قرأه مسعود بالثاء وفومها وثومها ثوم بلو ابن مسعود قرأته. وقد رجح ابن هذا ابن عباس حنطان بلو يفسروا ثنم ينتكبروا جوهري الفوم والحنطة ممن قال بهذا الزجاج وقال بالقول الأول الكسائي والنضر بن شميل ثمن فيها الفراديس والفمات والبصل. فوم ليلة تفسير عنه من دمه ليلة الفوم شمبرا عثر فوم لذين تفسرون الحمص نوع لما عنده. قيل الفوم كل حب يخبز توقته يمي قابدر نذر هلو فوم بلد. والعدس والبصل معروفان. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطنها كفر عفريوج وإثائها كدباوة وفومها كشنكرتة وعدسها كمسرنا وبصلها كشنكرتة. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يبتعك هنا ومقل يبلا يتشعل فبتشعل ومقل تمرت على الله شو تبلوت على الله شو يهيم على الترام قبنه وقبل على زملة قمتين من تابت أو نقر من الناس الواقين لأن أنت بالتابت تابت قبنه عندي تبجي تكير على الله شو ها اللي لو شو يا قتيل فيت الزيب قوس فيه لا يكذب به على نونج من الناس الواي ونونج كل الناس يقولون برو باكي لا يرب باكي نبرو سوتش كنا جوا هندي منو نيا تشي باكي لا هاي تفاش نوكم اللي هن ساتاو عندو يهون أجر لا يسلف يا أجر قالوا على سوتش سلف من أجر قوتن دي بنتنا تون وربا تون نا جابو منا من يجوا ገጆች እንግዲህ አያውቁም አይደል ህዝቡ ያለበት ምን ነው ነው እንደዚህ ተሰብስቡት የሚጫጫሁት ስትል ዳቦ አጣን ብለው ዳቦ ካጡ ፈለክክ ክስ አይሆኑም አሁን የሰው አስተሳሰብ እና አሁን እነዚህ ሰዎች ሱብሃንአላህ ከተበቸ ጊዜ በፊት ከተወሰነ ጊዜ በፊት እኮ ይሄው ራሱ የምንና ሰልወውማ ይሄ ካላህ የመጣ ነው ሙሳ ናቸው የሙሳ ነው የሙሳ ረድኤት ነው አላህ ለሙሳ ክብር የሰጠው ነው ግን ከሙሳ በፊት የነበሩበትን ያጣሉ ባቄላና አተር አዲስ አይደለም ሽንኩርትና ምስር ምን ፋይዳ አለው ለዚህ ነው ሙሳ አተር ሰብጅሉን بالذي هو ادنى الذي هو خير اهبطوا عندي حالاتكم በቃ ይሆነ ይብጡ ወረዱ ምስረን ከተማ ግቡ አላሏቸው አይንዝሉ ወከተቀደመ معنى الهبوط وظاهر هذا ان الله اذن لهم بدخول مصر ادخلوا مصر كاونج ከተማ ግቡ ወደ ከተማ ግቡ የትኛው ከተማ ቤተ መቅደስ ወላ ምስረን ካይሮ ግቡ ማለት ነው ምስረን اي مصر من الامصار. هنا مع اجتماع العالمية والتانيث لأنه ثلاثي يساكن وسط ويجي صرفه مع أصل أراد مصرا من الأمصار ولم يريد المدينة المعروفة. لا لا يا شكة ما لا يهوني كلال ب ያቺ ከተማ ብትሆን ድኹሉ ምስራ ይሆን ነበር ምስራና አይሆንም ነበር ነው የሚለው እሱ እንኳን ይሄ ሳኪነ ሙሰለሱን ወሳኪነ الوسط كهونا تنويل ليهون يجلال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم يتأيك أتشوتن تاقين يالاتشو قبونا كتماو دلاتشون يالاتشوتن يساق اللاتشو تدربان تفكد اللاتشو مالغنو قبو وضيبت عليهم الذلة بأن السلاي وردت هو يهول قيزية عفن تاتشو هونج والمسكنة جهنة الذلة مع النماء كبراتشو مكذيبها لا تواردون من ورود المسكنة بجهنة بيهون يتشعل نجر بأن السجاين ورم كذيب هالا وباء بغضب من الله كالله قطع باء الله قطع التملس وفجر رشاد جو باء الله قطع سرهون ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله إني سواج نبرنا نو يا الله أنا أنكسوك يمكدو ويقتلون النبيين بغير الحق نبيات الجين يا لمن من نشاء من المونتا بل لو نجر يتنسو يقلوا ينبروا سلوانونا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ينقلوا يمي أدرقوا بوانا الجلوس باتفوا الطفاتنا بألفوا تنبرنا يا الله انهجبت عصبت مكنياتنا ولا وإذا استسقى موسى ما كانوا موسى يهن الاستسقى يدرقوا فيه لعينه ضرب لهم الموسى الحجر فصار فيها 12 عينا ولا تعثوا في الارض مفسدين لا تسعوا في الارض فسادا هي تلك وانجلوا الذي الله انت زاد على قبل مالك كفتني اطفادنا لن نصبر على طعام واحد المن والسلوان اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير بقل الناكساء فومنا عدد بصل كذي يتليه عيد اللبن من بقلها مما صبت الأرض من بقلها وقسائها وحومها وعدسها وبصلها كجاو بقل لا يستقع للنبرة لمن دلنا إليات شو عبزاها يسهو مقل الذي سلنبرونه مصر بزوم شقري للو مونون شنكرت بزوما قداف لما مدع يمياسا يمونون إذا قرار له لعلو مكناتهم يعبزاها يسهو مقل من دهنا نمي قلتهم باءوا بغضب استحقوا الغضب من الله أخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى وباءوا قال انقلبوا أخرج أبو داود الطيالسي وابن أبي حاتم عن ابن عبان بن مسعود قال كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار بنو إسرائيل عبد الله بن مسعود من يلالو بني إسرائيل بعد ذلك صصمة نبي قالوا تقتلوا 300 نبي 300 نبي ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار قاد صلا صصمة نبي قالوا فساءت بهلا جبعت شون سيشرت شو يعمشون ببرا عندك أن يكونوا ألا مالك تو عند نبي يقام بيقال عند هتان يقام بيقال بيقال بيقال بيقال بيقال بيقال صوصمة نبي عند كلمة جل نبي ينبال انه بن إسرائيل وجدن نبي مالك عند شيخ لي حالا نبتره صوصمة الشيخ عند رأي بيكاسك يوم بجان جدن سوب على البزاب من جمال جمع يقول له سوب قال له لعلمنم حياة لعلمنم فراكتا جب على ذكر الشرو مامشت الشيخ محمد ولي رحمة الله تعالى عليه تربية يلم الذي نزل يكبا يكتر ويخرج يجي ما تما تا يكتر على الجكب لا كما كتر على جبهة تنسى ولا تشيل فايسا إستاذ عبد الله هي الذي لا تشيل يزور كل يوم ميلان برانا هل لا تشيل ولا يقول أنا شيخ الله الله አንተም ታስረው ዝም ማለት ነው እንዴ? ያስ እሺ አንተም ታስረው ዝም ማለት ነው እንዴ አልኳቸው። አረ አሉ። ምን ይመጣ ብለህ ነው አሉ። እኔ እስራኤሎች 300 ነብይ ይዘለው ገባቸው ስፍቶ ሲቸረቸሩ ሱቃቸው ዝውሩ ዝኛለ ጌታ መሐመድ ወደ ታሰረ ብሎ ሰማይ መሬት ከብር ያረፈለቀው Thank you.